عيني ليا وشيلي خدتي اللوم عليا حني مرة وعيني ليا وشيلي خدتي اللوم عليا وسامحي لو وسامحي لو عيوني تهدي خدار لوني شوي وساق الليل لوني خدارو وقلبي حسا هالطيبة فيكي والخدار طراه دارو صحتي والذكرى التاني دمعه كان زاد وعماره حني مرة قبال وداره أصله طول من دياره وسامحي لو وسامحي لو عيوني تاهت في خدار لوني شوي زمن أنا يا أميرة أنا يا أميرة ليلي لي زمن أنا يا أميرة أنا يا أميرة من عيون القاش وهلو لحضرك ميعاد وصوله للخريف باركت فصوله إلا يوم ما شفتك انت شفت في عينيك شكله كمناية السمحة مرة وكيني توتي لا غسلو وكيني توتي لا غسلو تفوتي وانت دابك حسديتي دايرة من دنيا تفوتي وانت دابك حسديتي زمن غشاني غشاني ساكن زمن غشاني غشاني ساكن وانت غيمة الصيف غشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني داير من دنيا يتفوتي وانت دابك حسديتي داير من دنيا يتفوتي وانت دابك حسديتي زمن غشاني غشاني ساكت زمن غشاني غشاني ساكت وانت غيمة تصيح بشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن فيه الدرب جابك وكنت زي ما مصدق أعرف لما نلم حبايب قصد شان بكر يا فريق وموجه يوم تديك أمان وتاني يوم ترجع تغريب وانت برضو مني فوتي وسبت حالي وراك شفتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن فيه الدرب جابك وكنت زي ما مصدق أعرف لما نتلم حبايب قصد شان بكر يا فريق وموجه يوم تديك أمان وتاني يوم وترجع تغريق وانت برضو مني فوتي وسبت حالي وراك شفتك نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني قلبي قبال يبرى جرحه وقبل ما قلبك يوالف وقلت ما تاني بفرح وما ظن زيك أصابف قلبي قبال يبرى جرحه وقبل ما قلبك يوالف وقلت ما ظن تاني أفرح وما أظن زيك أصابف ساقني الريد وليه تجيد ساقني الريد وليه تجيد وكنت عز الفرحة خايف أصلي زي كنت عارف نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور شقي بتقول شقي شايفني يعني أنا السعيد. يل بتقول الشقي بتقول شقي شايفني يعني أنا السعيد. صدقني غالبك بالصبر يل مشقك شقاي بزين. صدقني صدقني حبيبي صدقني. لو جرحك زول بالكلام جرحي من جرحك عميق. لو جرحك زول بالكلام جرحي من جرحك عميق. اصبر شوي على الأسى اصبر شوي على الأسى ما بتلقى غير صبرك طريق. يلي تقول شدي بتقول شدي شايفني يعني أنا سعيد. صبرني غالبك بالصبر يلي مشقك شقاي بزين. صدقني صدقني حبيبي صدقني. ليلة شقا وليلتين هم يعني عمرنا بيتقسم. ليلة شقا وليلتين هم كبين زعل عليك نحنا كبين زعل عليك نحنا نحنا عندنا زيك كم. قلبي تقول شقي قلبي تقول شقي شايفني يعني أنا سعيد. قلبي تقول شقي بتقول شبي شايفني يعني أنا سعيد. صدقني غالبك بالصبر يلي مشقك شقاي بزين. صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني. وسافرت بعيد نسيتنا صحيح غاب اهتمامك وسافرت بعيد نسيتنا نسيت الماضي كله تقول مكان لقيتنا يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى حبيبك وسأل عنه شايل عيون وسامتك منه حي حبيبك وسأل عنه شايل عيون وسامتك منه لين طيور الروت يتغنوا يا ملحال واشتاقوا حنوا ياريت سفرك ما تجا سفرك سفرك ما تجا بنسأل عنك ديما انت العز والشوق والغيمة ديما بنسأل عنك ديما انت العز والشوق والغيمة عشانك نبقى بشاير غيمة غامية ظلال وهاب نسيمة سفرك ما جدا سفرك سفرك ما جدا وعدك لينا وين العشرة ديما حنينة وين أيامك وعدك لينا وين العشرة ديما حنينة ده المكتوب ومسطر لينا ما بالخاطر ما بيدينا ياريت سفرك ما دقى سفرك سفرك ما دقى ياريت سفرك ما دقى سفرك سفرك ما دقى ياريت سفرك ما دقى سفرك سفرك ما دقى يا ريت سفرك ما دقى سفرك سفرك ما دقى يا ريت سفرك ما دقى سفرك سفرك ما دقى Thank you. سواكي يضوي القمر ما بسواكي عشان جمالك وطيبة يا ملكين احنا بنهواكي الدوام زلغاكي يضوي القمر ما بسواكي عشان جمالك وطيبة يا ملك نحن بنهواكي عطشت قلبي بهواكي من لي شفاكك أرويه

بعد الفرقة عنا نقول إنك نوافل وجاتنا رسالة منا كل عالكان بيسأل بعد الفرقة عنا اسمي واصل وجاتنا رسالة منا ونرجع بوراهم نبكي ونعطي رحمنا ونرجع بوراهم نبكي ونعطي رحمنا على الفرقة الأليمة نرمي وراك ملامة حين بالله عليه سلامة حين بالله عليه سلامة وراك يا ما شفنا يا ما فاتريت دروبنا وجافتنا الابتسامة وجافتنا الابتسامة الحمد لله عليه السلامة.